باب القرض. باب القرض. القرض في اللغة القرض. القرض في اللغة القرض. يقول قرض الشيء، قرض الثوب إذا قطعه، قرضه بالإقراض لقطعه. وأما القرض في الشرع فهو دفع مال لمن ينتفع به ولا يرد بدله، هذا هو القرض، دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله. والقرض مندوب إليه لأنه عقد إرفاق وإحسان للمحتاجين، يحتاج مسلم يذهب إلى أخيه يقترض منه مبلغا من المال يسد به حاجته ثم يرد بدله، فهذا فيه تيسير على المعتدين، والمقرض يأتي يرجع إليه ماله، يرجع إليه ماله، يرجع له الأجر والثواب، فالمقرض على أجر ولا يحتاج إليه. فالقرض مستحق وعقد إرفاق. قالوا ويجوز الاقتراض لأن وليس هو من المسألة المذمومة، يعني استترد بدله وليس من المسألة المذمومة، يجوز أن تقول مثلا أقرضني ليس في هذا عيب ولا ذنب، أو مثل المسألة يسأل الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اقترض، النبي صلى الله عليه وسلم اقترض، ولو كان في الاقتراض عيب لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الحديث أن من أقرض مرتين فهو عن صدقة، من أقرض أخاه مرتين فهو عن صدقة، فيه من التدريب عن المعتدين. وهذا أيضا في هذا الزمان يكون ملجأ للمعتدين عن المرادات. المعتد ايش يسوي؟ لا ما وجد احد يقرضه وهو مطلوب مطالب بدين، طالب بدين ربما يلجا الى البنوك ياخذ قرضا بالفائده، لان الناس امتنعوا من القرض الحسن، فيلجا الى القرض الربوي من البنوك، يقترض من البنوك بزياده. ففي كون الاغنياء يحتسبون ويقرضون المعتدين في هذا تخليص لهم من الربا، كما اننا ذكرنا ان في دين السلم ايضا مخرج من الربا. الاسلام جعل بدائل، لكن يقولون ما في بدائل، يكذبون، الاسلام فيه بدائل، في دين السلم وهذا كسب طيب، وفيه الارض وهو اجر وثواب للمقرض، ولا يخسر شيء، يرجع اليه ماله، يرجع اليه ماله ويرجع اليه الاجر والثواب، في بدائل جعلها الشارع للمحتاجين، ولا يلجؤون الى القروض الربويه كما يدعي بعض الناس. فالقرض عقد ارفاق وهو قرض حسن وفيه أجر وثواب، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، قرض صلى الله عليه وسلم، وليس هو من المسألة المذمومة. نعم. باب القرض وهو مندوب. هو مندوب مستحق لمن عنده مال أن يقرض المحتاجين، حق لمن عنده مال أن يقرض المحتاجين تيسيرا عليهم، وهو قربة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. وما يصح بيعه صح قرضه إلا بني آدم. ما هو الذي يصح قرضه كل شيء يجوز بيعه يجوز قوله، كل شيء يجوز بيعه الأطعمة والأقمشة والأواني، وكل شيء يجوز بيعه يصح قرضه إلا شيئا واحدا وهو بنو آدم المماليك. صار عندك عبدا مملوكا أو جارية مملوكة لك، جاءت واحد يقول أقرض لي إياها، لا يجوز. يجوز بيع المملوك، يجوز بيع المملوك، لكن لا يجوز قرضه، لأن هذا وسيلة إلى أن يقترض جارية ويستمتع بها ثم يردها، وسيلة لأهل الفساد. يجي يقترض منه جارية وبعدين يستمتع بها ثم يردها، وإذا ردها أنت تأخذ إلى البنك قبول مالك، لأنه رد عليك مالك، رد عليك مالك فيلزمك قبول، فلا تطلب غيره. رد عليك مالك بعينك فإنه ليس لك غيره، فهذا سد لباب الفساد، أن يقترضوا الجواري ثم يستمتعون بهن ثم يردونهن إلى سادتهن، فسد لهذا الباب. منع أرض بني آدم المملوكين، بني آدم المماليك رجالا ونساء، وإن كان يجوز بيعه. وما يصح بيعه صح قرضه إلا بني آدم، إلا بني آدم. يصح قرض الحيوانات، يصح قرض الدراهم، يصح قرض الطعام، يصح قرض كل ما يجوز بيعه. وعند الوفاء إن كان هذا القرض مثليا رد مثله، وإن كان متقوما رد قيمته. نعم. ويملك بقبضه، يملك القرض بقبضه، إذا قبضه المقترض صار ملكا له. لو أراد المقرض الرجوع بعد قبض المقترض فليس له ذلك، ليس له ذلك، لكن يطالب ببدله، يطالب ببدله، لأن المقترض ملكه بالقبض، وجب عليه رد مثله. لو قال المقرض لا أنا ما أبي إلا أن أعطيك، يقول لا ما هو ملك لك الآن، صار ملك للمقترض بعدما قبض، لكن يرد عليك بدله مثله إن كان مثليا أو قيمته إن كان متقوما. نعم. فلا يلزم رد عينه، بل لا يلزم رد عينه، إن رد عينه فلا لا. وإن لم وإن قال لا ما نبرأ من عينه، يقول للمقرض ليس لك عليه حق إلا مثله، إلا بدله، ليس عليك حق إلا بدله. لا. فلا يلزم رد عينه، بل يثبت بدله في ذمته حالا، يثبت بدل القرض في ذمة المقترض، وأما عينه فتكون ملكا له بعد قبضها. قال حالا، يعني إن القرض لا يصح تأجيله، فلا تقول فلا يقول أقرضني 100 ريال إلى الشهرين، المبلغ أبغى يصبر شهرين أو سنة أو عشرين، لكن لو طالب بقرضه يسلم له في حالة استطاعة المقترض، ولا يصح التأجيل بالقرض، لا يصح التأجيل بالقرض، لأنه لم يرد، ولأنه عقد إرفاق للحاجة. فإذا طالب به صاحبه والمقترض قادر على الوفاء فإنه يلزمه الرد. نعم. في أي وقت، ولو بعد يوم ولو بعد يومين ولو بعد سنة، ليس له أجل، رد القرض ليس له أجل. نعم. فليثبت بدله في ذمته حالا ولو أجله، ولو أجله. وبعض العلماء يقول أنه يلزم التأجيل القرض، يسلمون على شروطه، وقالوا أقرضني إلى سنة، قال نعم حج هذا إلى سنة، فليس له أن يطالب قبل خلو الأجل. المسلمين على سرعتهم. هذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله انه يلزم الاجل في القاضي كما يلزم الاجل في البيان. هو هذا قليل يعني. فان رده المقترض لزم قبوله. المقترض عليه رد البدل وهو مثل المثل وقيمته مثل قوله. لكن لو رد القرض بعينه ما استعمله رده بعينه يلزم المقرض قبوله لانه رد اليه ماله ما لم يتغير ما لم يتغير القرض عن يوم اخذه فلا يلزم المقرض قبوله لتغيره. نعم. وإن كانت مكفرة نعم بل يثبت بدله في ذمته حالا ولو أجله. هذا عرفنا. فإن رده المقترض يعني بعينه نعم لزم قبوله. لزم المقرض قبوله لأنه رد عليه عين ماله ما لم يكن القرض قد تغير تعير ولا يلزمه قبوله بل يلزم يأخذ بدله سليما يأخذ بدله سليما كما أنه أقرض شيئا سليما فإنه يأخذ بدله سليما. ولو تعين عند المقترض لا يلزم المقترض قبوله. نعم. وإن كانت مكسرة إن كانت الدراهم التي اقترضها مكسرة يعني فيها عين فإنه لا يلزم المقرض قبولها بل يأخذ بدلها سليم. نعم. وإن كانت مكسرة أو فلوسا فمنع السلطان الفلوس هي النقود من غير الذهب والفضة. الفلوس هي النقود التي تصنع من غير الذهب والفضة كالقروض التي تصنع من الميثاق الموجودة الآن وكل ورق نقدي هذا يعتبرونه فلوسا على المذهب فلوس. فالفلوس هي النقود التي تصنع من غير الذهب والفضة فأقرضه فلوسا فرضنا أنه أقرضه فلوسا منع السلطان التعامل بها الفلوس أرضى له وإذا منع التعامل بها ما صار لها قيمة. لو أن السلطان جرى الدراهم في التمكين هذه خلاص ما صح ما لها قيمة قال هو المقترض قال ما أنا أخذ منك الدراهم في التمكين برد عليك في التمكين قال المقترض أنت أخذتها مني يوم كانت لها قيمة الآن ما لها قيمة أجر. فإنه يلزم المقترض رد بدلها وقت أخذها من المقرض قيمتها يوم أخذها من المقرض وهي تستعمل ولا يرد عليه شيء ملغى أصبح لا قيمة له. نعم. وإن كانت مكسرة أو فلوسا فمنع السلطان المعاملة بها فله قيمة وقت القرض السلطان ألغى هذه النقود من غير الذهب والفضة ألغى جعل بدالها شيء آخر فإن المقرض يأخذ قيمتها وقت إقراضه. أنا أقرضت 100 ريال ترد 100 ريال من المعاملة الجديدة من العملة الجديدة 100 ريال من العملة الجديدة أما العملة القديمة هو ما لي فيها ذلك. نعم. ويرد المثل في المثليات. نعم. يرد المثل في المثليات مثل المثليات. المثليات مثل المثيل والموضوع. إذا اقترب منه مثيلا يرد عليه مثيلا. برا أو شعيرا أو جردا هذا مثل. أخذ منه يقطع بر يرد عليه يقطع بر. شعير يرد عليه الشعير ذرة يرد عليه ذرة هذا مثل يرد عليه مثل المثل. وقيمة المتقوم اللي ما هو مثلي لا هو مقيم ولا موزون ولا مزروع ولا معدول هذا يرد عليها الكل. مثلا اقترض منه حيوانا، اقترض منه بعيرا، يرد قيمته، قيمة البعير ما هو مثل البعير ما تتمادى، يرد قيمته. اقترض منه إلاء أو حديدا، يرد بداله القيمة، قيمة الحديد وقيمة الغنى وقيمة نعم وهي المكيلات والموزونة نعم والقيمة في غيرها المتقومات، اللي ما هي مكيلة ولا موزونة، مثل الحيوانات مثل الثياب مثل نعم. فإن أعوز المثل فالقيمة إذن أي الواجب رد المثل، لكن عند الوفاء أعوز المثل يعني عوض، ما في السوق مثل المال الذي افترضته، ما في طعام ولا في ما في ضرب ما في سعير ما أعوز خلاص ما في شيء، ماذا تعمل؟ ترد قيمته وقت الإعواز، وقت الإعواز الوقت ما فقد، ما هو وقت القار، وقت الإعواز وقت ما فقد نعم. ويحرم كل شرط جر نفعا على مسألة النفع في القارض، قلنا ان القارض عقد إرثار، لا يجوز شرط النفع عند العقد، فلا يقول اقرض مليون ريال شرط انك تخليني اسكن هذه العمارة إلى ما أنت تسدد لي، أنا أكتب لما أنت تسدد، أو أركب هذه السيارة وحمل عليها لما أنت تسدد لي، هذا ربا، كل قرض جر نفعا فهو ربا. أو قال وقررت 100 ريال شرط تردها علي 110، هذا ربا، قرض جر نفعا وهو الزيادة. فإذا جر القرض نفعا وراء أن كانت هذه المنفعة زيادة في المقدار أو منفعة تستثنى فتثنى الدار وركوب الدابة فكله ربا إذا كان مشترطا عند العقد، كل قرض جر نفعا أو ربا. أما لو أن المقترض زاد من عنده عند الوفاء، المقترض زاد من عنده تفهما عند الوفاء، مقترض منه ليه أعطاه 150، أعطاه 150 فلا بأس بذلك، لأن هذا من حسن القضاء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم أحسنكم قضاء، وقد افترض صلى الله عليه وسلم بكرا من الإبل رد بدله خيارا رباعيا على أعطوه سنا خيرا من سنا، فإن خيركم أحسنكم قضاء. فإذا كان هذا تبرعا من المقترض عند الوفاء بدون شرط فلا بأس به بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان المقترض شرط عليه هذا الشيء فعلى حرام هو ربا نعم، وعليه قروض البنوك اليوم يختلطون الزيادة، يختلطون الزيادة عند العقد نعم. ويحرم كل شرط جر نفعا وإن بدأ به بلا حق، كل شرط جر نفعا سواء كان هذا النفع زيادة في المقدار أو منفعة يستفيد منها المقرض فتكلى الدار أو لبس الثوب أو ركوب السيارة، هذا كله نفع، لا يجوز للمقترض أن يشترطه على المقترض نعم. وإن بدأ به بلا شرط، هذا وإن بدأ به المقترض بلا شرط فأن رد عليه خيرا مما اقترض منه أو زيادة في المقدار فهذا يعتبر من حسن القضاء وليس هو من الربا، لأنه لم يقرض عليه، فإنما هو الذي تقرن به رد للجميل والإحسان. نعم. فإن بدأ به بلا شرط أو أعطاه أزوج أو هدية بعد الوفاة. أو أعطاه أزوج افترض منه شيئا رديئا أو متوسطا ورد عليه أزوجه افترض منه تمر أمر متوسط رد عليه تمرا جيدا لا تنسى بذلك، هذا تبرع من المقترض وحسن الوفاء، رد عليه أجود منه. نعم. أو هدية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رد أجود من الفار، اقترض قطرا ورد بدله خيارا رباعيا، هذا أجود. نعم. أو هدية بعد الوفاء جاز. أو أهدى إليه المقترض هدية. أهدى إليه المقترض هدية نوعا إن كانت قبل الوفاء فإنها لا تجوز، أما إذا أهدى إليه بعد الوفاء فلا بأس بذلك لأنه لا علاقة له بالقرض، إن أهدى إليه قبل القضاء هذا له علاقة بالقرض لا يجوز، أما إذا أهدى إليه بعد الوفاء فلا يجوز لأنه لا علاقة له بالقرض. لا. وإن تبرع لمقرضه قبل وفائه بشيء لم تجري عادته به لم يجز إلا أن ينوي. وإذا أهدى إليه شيئا بعد الوفاء لا يجوز لأنه لا علاقة له بالقرض، أما إن أهدى إليه شيئا قبل الوفاء تبرع، فإن كان من عادة المهدي أنه يهدي إليه قبل أن يقترب منه فهذا ليس دافع له القرض، هذا جريم على العادة فلا بأس بذلك، أما إذا كان ليس من عادته أن يهدي إليه شيء فهذا ظاهر في أنه إنما أهدى إليه بسبب القرض يكون ربا، لا يجوز له قبول إلا أن يحتسبه بالدين. نعم. وإن تبرع لمقرضه قبل وفائه بشيء لم تجر عادته به لم يجوز إلا أن ينوي مكافأته أو احتسابه من دينه. إلا أن ينوي رد مثله عليه هدية مثلها أو أحسنها أو أن يحتسبه من دينه ويسقط بعض القرض وهي مقابل الهدية لئلا يأخذ منفعة على القرض. نعم. وإن أقرضه أثمانا أطالبه بها ببلد آخر لبنفسه. إذا أقرضه شيئا في بلد إذا أقرضه شيئا في بلد وطالبه بالوفاء في بلد آخر نظرنا، فإن كان هذا لحمله مؤونة فلا يلزمه الوفاء في هذا المكان لأن هذا يكلف المقترض الأجرة والمؤونة لم يلزمه، أما إذا كان ليس لحمله مؤونة اقترب منه تراه له أن يطلبها في أي مكان لأنها ليس لحالها مؤونة، فله أن يطالب بها في بلد القرض وفي غيره لأنه ليس لحالها مؤونة، أما إذا كان لحمله مؤونة مثل الطعام مثل القمامة مثل الحديد حمله مؤونة فلا يلزم المقترض الوفاء في مكان القرض وإنما يلزمه في مكان القرض. نعم. وإن أقرضه أثمانا فطالبه بها ببلد يعني دراهم، الأثمان هي الدراهم سميت أثمانا لأنها قيم للأشياء. نعم. وإن أقرضه أثمانا فطالبه بها ببلد آخر لزمته لزمته لأنه ليس لحملها مؤونة كل واحد يسدد بحن أو الأهنان. نعم. وفيما لحمله مؤونة قيمته، أما إذا طالبه بالوفاء في غير مكان القرض وكان القرض لحمله مؤونة فلا يلزمه إلا أن يرد القيمة، يرد القيمة قيمة القرض. نعم. وفيما لحمله يعني لو كان أقرضه طعاما طالبه به في بلد آخر لن يلزم المقترض إلا قيمة الطعام ولا يلزمه الطعام لأن لحمله مؤونة. نعم. وفيما لحمله مؤونة قيمته إن لم تكن ببلد الفرض أنقص إلا إذا كانت القيمة غالية في بلد المطالبة، في بلد المطالبة غالية في بلد الأرض رخيصة فلا يلزمه إلا ببلد الأرض هذا يجب تلتك زيادة الفعل. نعم.